بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، الكتاب الذي بين أيدينا في درسنا المعتاد هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للجلال السيوطي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في مجالس متعددة، ووصل بنا الكلام عند النوع 40 من أنواع علوم القرآن التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى، حيث أورد في كتابه الإتقان 80 نوعا، وقد وصلنا 40، يعني في منتصف الكتاب. هذا النوع الذي بين أيدينا هو حقيقة مهم جدا للمفسر، له علاقة يعني وطيدة جدا ووثيقة جدا للمفسر. والحقيقة أن العلوم التي أوردها السيوطي في الإتقان ليست جميعا في علوم القرآن العلوم التي عرف مصطلح علوم القرآن عليها، وهذه الأدوات في الحقيقة هي يعني تستطيع أن تكون، أو نستطيع أن نقول أنها تدخل فيما يسمى بأصول التفسير. عندنا هنا يعني بعض الأنواع التي أوردها السيوطي هي في الحقيقة ألصق بالتفسير وأصوله، يعني مثلا الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، والحروف حروف الجر مثلا، أو بعض الأسماء، أو بعض الأفعال التي لها عدة معاني وتحتاج إلى يحتاج المفسر إلى أن يفهمها فهما صحيحا وتأتي على أوجه عديدة، هذه ألصق بالتفسير وأصوله. كذلك النوع الذي يليه، والنوع 41، نفس الشيء، يتعلق في معرفة إعراب القرآن، وإعراب القرآن ألصق بالتفسير وأصوله. فعندنا بعض المسائل حقيقة، أو بعض الأنواع التي أوردها السيوطي واجتهد في إيرادها، هي في الحقيقة قد تكون في أصول التفسير أقرب من أن تكون في علوم القرآن، ولكن السيوطي رحمه الله اجتهد في ضم هذه العلوم التي يحتاج إليها المفسر ويحتاج إليها الدارس لعلوم القرآن، وأنها في خدمة القرآن. هذا النوع 40 الذي يعني تحدثنا عنه في لقائنا الماضي، وأخذنا شيئا من هذه الأدوات، كمثلا إذ وإذا وإذن وغيرها، الحقيقة أنا أقول هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يحتاج إليها المفسر، ويصعب جدا على المفسر أن يدخل في التفسير وهو لا يعرف معاني الحروف. الحروف لها معاني وتأتي على أوجه، إذا لم تعرفها أيها المفسر سيكون هذا عندك نقص كبير، وقد تدخل في بعض الآيات وتؤولها وتفسرها على وجه قد لا يتناسب. فالموضوع حقيقة مهم جدا. طيب، نحن يعني وأنا أشوف الموضوع هذا اللي هو النوع 40 في معرفة الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، أنا وجدتها حقيقة قد استلت من الكتاب هذا وطبعت في كتاب مستقل مكتوب عليه الأدوات التي يحتاج إليها المفسر للإمام السيوطي. ولما نظرت فإذا هي قد استلت من كتاب علوم القرآن، من كتاب الإتقان. طيب، الآن عندنا يعني هذه الأدوات كثيرة، تحتاج منا مجالس، ليس مجلس واحد ولا مجلسين، تحتاج منا عدة مجالس، وأخذنا المجلس الماضي والمجلس هذا اليوم إن شاء الله، وسيبقى يمكن أيضا يعني مجلسين أو ثلاثة. طيب، يقول وقفنا عند كلمة أف. كلمة أف وردت في القرآن في موضعين، الموضع الأول في سورة الإسراء فلا تقل لهما أف، والموضع الثاني في سورة الأنبياء أف لكم ولما تعبدون من دون الله. فما معنى هذه الكلمة؟ ما تأويل العلماء لها؟ يقول السيوطي رحمه الله: أف كلمة تستعمل عند التضجر والتكره، وقد حكى أبو البقاء هذا العكبري صاحب كتاب التبيان في إعراب القرآن، وأحيانا يسمى إملاء ما من به الرحمن، يقول: قد حكى البقاء أبو البقاء في قوله فلا تقل لهما أف قولين، أحدهما أنه اسم لفعل الأمر، اسم فعل أمر، أي كف واترك، يعني لا تقول لوالديك اترك كذا أو كف كذا، شوف قد يكون الشبكة فيها مشكلة. طيب نعود أيها الأخوة والأخوات، طيب مثل ما ذكرنا ونعيد مرة أخرى، كلمة أف يقول أنها تستعمل عند التضجر وأنها اسم فعل أمر، يعني لا تقل لهما أي للوالدين كفا وتركا، والثاني أنه اسم لفعل الماضي أي لا تقول كرهت وتضجرت منكما، وحكى غيره ثالثا أنه اسم لفعل المضارع أي أتضجر أنا من والدي أو أكره أو نحو ذلك. قال: وأما قوله في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء قوله أف لكم ولما تعبدون، قال: فأحاله أبو البقاء على ما سبق في الإسراء ومقتضاه تساويهما في المعنى. وقال العزيزي في غريبه، وهذا العزيزي هو السجستاني صاحب غريب القرآن، قال هنا: أي بئسا لكم. وفسر صاحب الصحاح أف بمعنى قدرا، وقال في ارتشاف الضرب لأبي حيان قال: أف أتضجر، وفي البسيط معناه التضجر، البسيط لعله أراد به البسيط الواحد، وقيل الضجر وقيل تضجرت، ثم حكى فيها 39 لغة. قلت: قرئ منها في السبع أف بالسبع أفي بلا تنوين وأف بالتنوين والكسر وأف بالفتح بلا تنوين وفي الشاذ أف وأف بالتنوين وعدم وبدون تنوين بالضم. طيب قال أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله فلا تقل لهما أف قال لا تقذرهما. وأخرج عن أبي مالك قال هو الرديء من الكلام. هذا معنى أف. طيب يعني أتى بمعانيها وإعرابها والقراءات فيها. طيب ال يقول ال على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين نحو إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية. كيف معنى هذا الكلام؟ يقول ال الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين نحو إن المسلمات معناها اسم موصول. كيف المسلم موصول؟ يعني إن المسلمات يعني إن الذي أسلمنا والمسلمين الذين أسلموا اللاتي أسلمنا ولا اللاتي أسلمنا والذين أسلموا والتائبون الذين تابوا. ومنه تقول جاءني الفائز أي جاءني الذي فاز. فهذه معنى ال تكون اسما موصولا، جاءني الفائز أي جاءني الذي فاز. طيب يقول وحينئذ هي حينئذ حرف تعريف وقيل موصول حرفي. طيب الثاني قال حرف تعريف وهو نوعان عهدية وجنسية، يعني للعهد وللجنس. الجنسية تسمى أحيانا ال الاستغراقية. قال وكل منهما ثلاثة أقسام، العهدية إما أن يكون مصحوبها معهودا ذكريا يعني سابقا ذكر في الآية أو في الكلام كما في قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول الأخيرة المعرفة هي نفسه فرعون، هو نفسه موسى. فال المعهود يعني المذكور يعني التي ذكرت التي عهد ذكرها. طيب ومثلها فيه مصباح المصباح، في زجاجة الزجاجة، فالزجاجة والمصباح ال فيها للعهد الذكري لأنها ذكرت. قال وضابط هذه أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها أو معهودا ذهنيا، يسد الضمير مسدها يعني لما تقول فيه مصباح هو، فيه زجاجة هي. طيب يقول نحو إذ هما في الغار، الآن هو يقول العهد الذكري أو العهد الذهني. العهد الذهني كقول تعالى إذ هما في الغار إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني الذهن وين يروح إذا قيل الغار؟ غار ثور. الشجرة وين يذهب الذهن لما يقال لك تحت الشجرة؟ الشجرة التي في الحديبية. إذن في الذهن معروف. لما أقول لك مثلا ذهبت إلى الحرم وأنت في مكة، الذهن يذهب ما فيه إلا المسجد، أو صليت في الحرم أو نحو ذلك. يعني في كلمات أو في بعض الأشياء التي استقرت في الأذهان لا يغيب عنها شيء، عن هذا استقرت في الأذهان. طيب أو الحضوري، العهد الحضوري مثل قوله تعالى اليوم، يعني اليوم الذي نزلت فيه الآية حضوري، اليوم أكملت لكم، اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم جئت عندك، حضوري. قال ابن عصفور وكذا كل واقعة بعد اسم الإشارة أو أي في النداء كل واقعة بعد اسم الإشارة. هذا القرآن، هذا الكتاب، أو أي في النداء يا أيها الرجل تنادي شخص معين، أو إذا الفجائية إذا زيد، إذا الرجل عند الباب، أو في اسم الزمان الحاضر الآن، هذه تسمى العهد، العهدية، تسمى العهدية بأقسامها الثلاثة: عهد الحضوري، العهد الذكري، العهد الذهني. طيب، والجنسية الاستغراقية، قال إما الاستغراق الأفراد، وهي التي تخلفها كل، يعني تلوم منابها كل حقيقة، نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل إنسان عالم الغيب والشهادة، كل غيب وكل شهادة. ومن دلائلها صحة الاستثناء من مدخولها: إن الإنسان، كل إنسان، لا في خسر إلا الذين، ووصفه بالجمع نحو أو الطفل الذين، الطفل المراد به الجنس، لأنه قال الذين. وأما الاستغراق، يقول إما استغراق الأفراد، وإما الاستغراق خصائص الأفراد، وهي التي تخلفها كل مجازا، نحو ذلك الكتاب. ذلك الكتاب أي الكتاب الكامل، يعني خصائص الأفراد، يعني هذا الكتاب تحته أفراد كثيرة، الكامل في الهداية، الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصها. قال إما لتعريف الماهية، وإما لتعريف الماهية والحقيقة والجنس، وهي التي لا تخلفها كل، تعريف الماهية فقط والحقيقة وجنس الشيء، فتدخل عليه ولكن لا تنوب منابها كل، لا حقيقة ولا مجاز، كقوله تعالى: وجعلنا من الماء. الماء هنا جنس وماهية وحقيقة، لكن ما يمكن أن تقول وجعلنا كل الماء. طيب، قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فهنا الكتاب، الحكم، النبوة مراد بها ماهية وجنس. طيب، قيل والفرق بين المعرف بأل هذه وبين اسم الجنس النكرة، هو اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق، لأن المعرف بها يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن، واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد. طيب، يقول الثالث أن تكون زائدة، وهي نوعان. ودائما دائما أيها الإخوة، إذا جاء شيء في القرآن لا ينبغي أن يقال هذه الكلمة أو هذا الحرف زائد، لا ينبغي، لأن القرآن ليس فيه زائد ولا نقص، وإنما نقول جيء بها للتأكيد، جيء بها لفائدة، جيء بها لكذا. لكن المعربون وأهل اللغة يمكن يقولون زائدة من، أو أحيانا يقولون صلة، جيء بها صلة. طيب، الثالث أن تكون زائدة، وهي نوعان: لازمة، كالتي في الموصولات، يعني التي الداخل، الألف واللام الداخل على اسم الموصول، الذين على القول بأن تعريفها بالصلة، وكالتي في الأعلام المقارنة لنقلها. الأعلام يقول مثل اللات والعزة، مثل لما تقول الوليد والبراء والعنود وهكذا، الأسماء التي تدخل عليها الألف واللام يقولون زائدة مثلا، أو لغلبتها كالبيت للكعبة، لما تقول البيت والمدينة للطيبة والنجم للثريا، هذا غلب عليه، يقول هذا في الأصل للعهد. طيب، قال وعن مجاهد في قوله تعالى: والنجم إذا هوى، قال الثريا. وغير لازمة كالواقعة، يقصد النجم هنا ليس جنسا، لا يقصد بالنجم على هذا التفسير، والنجم إذا هوى أنه نجم معين وهو الثريا. قال وغير لازمة كالواقعة في الحال، وخرج عليه قراءة بعضهم: ليخرجن الأعز منها الأذل، بفتح الياء، يخرج، يخرجن أي الأذل يعني يعني ذليلا، لا يخرج هذا الأعز الذي يدعي أنه عزيزا لا يخرج ذليلا. فالأذل هنا الأذل قال الألف واللام هنا، لأن الحال واجبة التنكير، إلا أن ذلك غير فصيح، فالأحسن تخريجه على حذف مضاف أي خروج الأذل كما قدره الزمخشري. طيب الآن ينتقل إلى مسألة داخلة في أل، يقول اختلف في أل في اسم الله، أل الداخلة على لفظ الجلالة أل الله، فقال سيبويه هو عوض من الهمزة المحذوفة، أصلها إله، دخلت أل فنقلت حركة الهمزة إلى اللام ثم أدغمت، قال الفارسي ويدل على ذلك قطع همزها ولزومها. وقال آخرون هي مزيدة للتعريف تفخيما وتعظيما، أصلها إله فأدخلت للتفخيم والتعظيم أو لاهن. وقال قوم هي لازمة، هي زائدة لازمة للتعريف. وقال بعضهم أصله هاء الكناية، ها الله أو هو الله، زيدت فيه لام الملك فصار له، ثم زيدت ال تعظيما وفخموه توكيدا. طيب وقال الخليل وخلائق هي من بنية الكلمة، وهو اسم علم لا اشتقاق له ولا أصل، يعني ما لا داعي نقول هل دخلت عليه ال أو لم تدخل، هذه كلمة مثل ما تقول الوليد والخليل، هذا هو اسم كذا. طيب خاتمة، أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة ال عن الضمير المضاف إليه، وخرجوا على ذلك فإن الجنة هي المأوى. يقول أن أل تنوب مناب الضمير المضاف إليه، فإن الجنة هي المأوى. ما معنى هذا؟ يقول فإن الجنة هي مأواهم، هي مأواهم، فلما حذفنا الضمير جئنا بأل تنوب منابها فتقول هي المأوى، مثل ما تقول فإن الدار هي مقرك، فإن الدار هي مقرك، ممكن أن تقول فإن الدار هي المقر، خلاص تفهم أن مقرك أنت. قال والمانعون يقدرون له، وأجاز الزمخشري نيابتها عن الظاهر أيضا، وخرج عليه وعلم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، فإن الأصل وعلم آدم أسماء المسميات، فقال الأسماء فدخلت ال. طيب ننتقل إلى ألا بالتخفيف، ألا ألا إنهم، يقول بالتخفيف وبالفتح والتخفيف وردت في القرآن على أوجه. هنا يأتي المفسر، أيها المفسر إذا جاءتك ألا ماذا تصنع بها؟ تفسرها على أي وجه؟ المؤلف يقول على أوجه، إذن لابد أن تفهم، لابد أن تفهم ألا أنها تأتي على أوجه، وأنت ترى ما تختار ما تشاء، لا ترى سياق الآية مدلول الآية ثم تحكم عليها. فيقول هنا أحدها للتنبيه، فيدل على تحقيق ما بعدها للتنبيه، قال الزمخشري ولذلك قل وقوع الجمل بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم، وتدخل على الجملة الإسمية والفعلية، كقول تعالى ألا إنهم إسمية، ألا إنهم هم السفهاء، ألا يوم يأتيهم. قال في المغني دائما يأتينا عند أهل اللغة المغني، ما المراد بالمغني؟ أهل اللغة دائما يكررون كلمة المغني، المراد بالمغني هنا يا أخوات ويا أخوة، المراد بالمغني مغني اللبيب لابن هشام، فهو في معاني الحروف. يقول قال في المغني ويقول المعربون فيها حرف استفتاح، حرف استفتاح ألا، فيبينون مكانها ويهملون معناها وإفادتها التحقيق من جهة تركبها من الهمزة ولا. وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق، نحو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. طيب هذا المعنى الأول، ألا أنها تفيد أنها للاستفتاح. الثاني والثالث التحضيض والعرض، ألا تجلس، ألا تزورنا، والعرض ومعناها معناهما طلب الشيء، لكن الأول طلب بحث التحضيض والثاني بلين، وتختص فيهما بالفعلية، نحو ألا تقاتلون، ألا يتقون، هذه أفعال فعلية، ألا تأكلون، ألا تحبون. طيب هذه ألا للتحضيض للاستفتاح وللحظ والتحضيض والحث ونحوه. طيب ألا المشددة غير ألا، هذه مشددة، ألا بالفتح والتشديد، قال هو حرف تحضيض أيضا ولم يقع في القرآن لهذا المعنى فيما أعلم، إلا أنه يجوز عندي أن يخرج عليه ألا يسجدوا لله، يعني كأنه يحثهم ألا يسجدوا لله، لماذا لا يسجدون لله، ألا. وأما قوله ألا تعلوا علي فليست هذه بل هي كلمتان، هذا إشكال أيضا أحيانا يمر على بعض المفسرين فيقع في ما يدري هل هي كلمتان أو كلمة واحدة. فألا فقوله قال ألا تعلو كلمتان، أن لا، أن الناصبة ولا، ألا تعلو، أن الناصبة أو مفسرة، ولا الناهية أو لا النافية. طيب هذه ألا عندنا، إلا، إلا هذه بالكسر والتشديد ولها أوجه، الاستثناء متصلا أو منفصلا أو منقطعا، تقول فشرب منه إلا قليلا، ما فعلوه إلا قليل، أو منقطعا نحو قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ، لأن من شاء يتخذ لا يدخل في الأجر، هذا المنقطع. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء، فابتغاء وجه ربه الأعلى الأجر عند الله، فلا يريد الجزاء من أحد من في الدنيا، كأنها بمعنى لكن، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لكن النعمة هي ابتغاء وجه الله. طيب إذن إلا استثنائية. طيب وتأتي بمعنى غير، إلا بمعنى غير، فيوصف بها وبتاليها جمع المنكر أو شبهه، ويعرب الاسم الواقع بعدها بإعراب غير، كقول تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان فيهما آلهة غير الله، ويمكن أن يكون مثلها والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادة إلا أنفسهم، ممكن، أو أنها هذه يعني إلا الله. طيب قال فلا يجوز أن تكون في هذه الآية الاستثناء، لأن الآلهة جمع منكر في الإثبات فلا عموم له، آلهة فلا يصح الاستثناء منه، ولأنه يصير المعنى حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا، وهو باطل باعتبار مفهومه. هذه إلا بمعنى غير. الثالثة إلا العاطفة، العاطفة بمنزلة الواو في التشريك، ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيدة أئمة في اللغة، وخرجوا عليه لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني عاطفة، وهي هنا بمعنى لكن، لكن الذين لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، لكن من ظلم ثم بدل حسنا، قال هنا أي ولا الذين ظلموا، ولا من ظلم، وتأول الجمهور على الاستثناء المنقطع. طيب الرابع بمعنى بل، ذكره بعضهم وخرج عليه وما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة، بل تذكرة، كأنها للإضراب. الخامس بمعنى بدل، ذكره ابن الضائع وخرج عليه آلهة إلا الله، أي بدل الله أو عوض عوضه، وبه يخرج عن الإشكال المذكور في الاستثناء وفي الوصف. إلا وفي الوصف إلا من جهة المفهوم. وغلط ابن مالك فعد من أقسامها نحو إلا تنصروه، وليست منها بل هي كلمة إلا تنصروه إن ولا، وهذه ينبغي الانتباه لها أيها الإخوة، في يعني عندما يقوم الإنسان بالتفسير يفرق بين التي إلا أو ألا، التي هي منفصلة أو متصلة. قال الرماني في تفسيره: معنى إلا اللازم لها الاختصاص بالشيء دون غيره، فإذا قلت جاءني القوم إلا زيدا فقد اختصصت زيدا بأنه لم يجي، استثنائية هذه استثنائية، وإذا قلت ما جاءني إلا زيد فقد خصصته بالمجيء، وإذا قلت ما جاءني زيد إلا راكبا فقد اختصصت بهذه الحال دون غيرها من المشي في العدو ونحوه. ننتقل إلى كلمة الآن، اسم للزمن الحاضر الآن، وقد تستعمل في غيره مجازا. وقال قوم هي حد للزمانين، أي طرف للماضي وطرف للمستقبل، وقد يتجوز بها عما قرب من أحدهما. وقال ابن مالك: لوقت حضر جميعه كوقت فعل الإنشاء حال النطق به أو بعضه، نحو الآن خفف الله عنكم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال: وظرفيته غالبة لا لازمة. واختلف في ال التي فيه، فقيل للحضور العهد الحضوري، وقيل زائدة الآن، آن يئين آنا زمنا وقتا. طيب إلى الحقيقة يعني أيها الإخوة والأخوات، فعلا الموضوع مهم جدا خاصة للمفسر، يأتي إلى ما معناها على ما تدل، لابد من فهم معاني هذه الحروف، لابد من فهمها. يقول: إلى حرف جر له معاني، أشهرها انتهاء الغاية زمانا، ثم أتم الصيام إلى الليل، أو مكانا إلى المسجد الأقصى، سرت إلى المدينة، سرت إلى الفجر. طيب، أو غيرهما، يعني غير الزمان والمكان، والأمر إليك أي منتهين إليك، لكن ليس زمانا ولا مكانا، ولم يذكر لها الأكثرون غير هذا المعنى إلى. وزاد ابن مالك وغيره تبعا للكوفيين معاني أخر، منها المعية، يعني إلى بمعنى مع، ذكروا لها أمثلة: إذا ضممت شيء إلى آخر تقول إلى بمعنى مع، مثل: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، أو: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، مع أموالكم. قال الرضي: والتحقيق أنها للانتهاء، أي مضافة إلى المرافق وإلى أموالكم، للانتهاء، انتهاء الغاية. وإلى، وقال غيره: ما ورد في ذلك مؤول على تضمين العامل، نعم هذه، ويبقى إلى على أصلها. يقول يعني: هل الحروف ينوب بعضها عن بعض؟ هذه مسألة مهمة. هل الحروف ينوب بعضها عن بعض فتقول: وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، أو نضمن الفعل فعلا يتناسب مع الحرف. هذه مسألة اختلف فيها أهل اللغة والمفسرون أيضا. وشيخ الإسلام ابن تيمية كما مر معنا سابقا في مقدمة في أصول التفسير أنه يرى أن التضمين أولى، التضمين أولى من نيابة الحروف بعضها بعضا. فيبقى إلى على ما هو عليه ونضمن. فيقول هنا يعني في الآية الأولى من يضيف نصرته إلى الله، إلى نصرة الله، أو من ينصرني حال كوني ذاهبا إلى الله. ويبقى الحرف على ما هو عليه. ومنها الظرفية، طيب، ومنها الظرفية كفي الظرفية التي معنى في، ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة. هل لك إلا أن تزكى، في أن تزكى. ومنها مرادفة اللام، وجعل منها والأمر إليك، أي لك، يعني إليك ولك. مثل قول تعالى كل يجري إلى أجل مسمى، كل يجري لأجل مسمى. ومنهم من يفرق بين ذلك. طيب، ومنها التبيين، أن إلى بمعنى تفيد التبيين، وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل، نحو رب السجن أحب إلي للتبيين، يعني أحب هذا الشيء أكثر من غيره. ومنها التوكيد وهي الزائدة، نحو أفئدة من أستهوي إليهم، قيل أنها للتوكيد، وفي قراءة بفتح الواو تهوى، أي تهواهم، قاله الفراء. وقال غيره هو على تضمين تهوى بمعنى تميل إليهم، يعني تضمينا. حكى ابن عصفور في شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري أن إلى تستعمل اسما، فيقال انصرفت من إليك كما يقال غدوت من عليه، وخرج عليه قول تعالى وهزي إليك. وبه يندفع إشكال أبي حيان فيه بأن القاعدة المشهورة أن الفعل لا يتعدى إلى ضمير متصل بنفسه أو بالحرف، الفعل لا يتعدى إلى ضمير متصل بنفسه أو بالحرف، وقد رفع المتصلة وهما لمدلول واحد في غير باب ظن. طيب، عندنا كلمة اللهم، اللهم المعنى المشهور يا الله، حذفت يا نداء وعوض عنها الميم، فتقول يا الله تقول اللهم، ميم مشددة. أصله يا الله أمنا بخير، يعني اقصدنا بخير، فركب تركيب حيهلا. وقال أبو عطاء، وقال أبو رجاء العطاردي الميم فيها تجمع 70 اسما من أسماء الله، يعني هذا ما أدري يعني عن صحته. وقال ابن ظفر قيل إنها الاسم الأعظم، واستدل لذلك بأن الله دال على الذات والميم دالة بأن الله دال على الذات والميم دالة على الصفات 99. ولهذا قال الحسن البصري اللهم مجمع الدعاء. وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. طيب، ننتقل إلى أم يقول حرف عطف، وهي نوعان متصلة ومنقطعة. طيب، المتصلة قال قسمان، الأول أن يتقدم عليها همزة التسوية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، إذا سبقت بهمزة التسوية فهي متصلة. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء عليكم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. الثاني أن تتقدم عليها همزة يطلب بها وبأم التعيين، مثل الذكرين حرم أم الأنثيين، وسميت في القسمين متصلة لأن ما قبله وما بعده لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وتسمى أيضا معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في القسم الأول والاستفهام في الثاني. ويفترق القسمان من أربعة أوجه، أحدهما وثانيهما أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، وأن يعني الهمزة هذه ما تستحق جواب، أأنذرتهم يعني ما ينتظر الجواب منها، وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر وليست تلك كذلك، لأن الاستفهام معها على حقيقته. والثالث والرابع أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين، وتكون الجملتان فعليتين واسميتين ومختلفتين، نحو سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قال وأم الأخرى تقع بين المفردين وهو الغالب فيها، نحو أأنتم أشد خلقا أم السماء، وبين جملتين ليستا في تأويلهما. النوع الثاني المنقطع، الأولى المتصلة انتهينا منها، الثاني المنقطعة وهي ثلاثة أقسام، مسبوقة بالخبر المحض نحو تنزيل كتاب لا ريب فيه أم يقولون، خبر قبلها تنزيل كتاب لا ريب فيه أم يقولون، مسبوقة بالخبر المحض، ومسبوقة بالهمزة لغير استفهام، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها. طيب يقول إذ الهمزة في ذلك للإنكار وليست الاستفهام، الهمزة في ألهم للإنكار فهي بمنزلة النفي، أي ليس لهم أرجل وليس لهم أيد حتى يبطشون بها أو حتى يبطشوا بها، قال فهي بمنزلة النفي والمتصلة لا تقع بعدها، ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة نحو هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. ومعنى أم المنقطعة التي لا يفارقها الإضراب، الإضراب بمعنى بل، ثم تكون تارة يعني هذه المنقطعة له مجرد، وتارة تضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا، فمن الأول أم هل تستوي الظلمات والنور بل هل تستوي، لأنه لا يدخل الاستفهام على استفهام، ومن ذلك أم له البنات ولكم البنون، تقديره بل أله البنات، إذ لو قدرت للإضراب المحض لزم المحال. طيب تنبيهان، يقول الأول قد ترد أم محتملة الاتصال والانقطاع، تحتمل اتصال تحتمل الانقطاع، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون. قال الزمخشري يجوز في أم أن تكون معادلة يعني تسوية، بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير لحصول العلم بكون أحدهما، ويجوز أن تكون منقطعة يعني متردد بين هذا وهذا. الثاني ذكر أبو زيد من أئمة اللغة أن أم تقع زائدة، وخرج عليه قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير، يعني أنا خير. طيب عندنا أما بالفتح والتشديد، لأن ستأتيك الآن أما بالفتح والتشديد حرف وشرط وتفصيل وتوكيد، أما كونها حرف شرط، والآن أتى هو أصلا أتى بأما هنا، أما كونها حرف شرط فبدليل لزوم الفاء، فبدليل الفاء بعدها نحو فأما الذين آمنوا فيعلمون، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أي فيقال لهم، فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء. طيب وأما الذين كفروا أفلم تكن، فيقال لهم. قال: وأما التفصيل فهو غالب أحوالها كما تقدم، وكقوله: أما السفينة فكانت، أما الغلام، أما الجدار. وقد يترك تكرارها استغناء بأحد القسمين عن الآخر، وسيأتي في أنواع الحذف. قال: وأما التوكيد، فقال الزمخشري: فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد، تقول: زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت: أما زيد فذاهب. ولذلك قال السيبوي في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. ويفصل بين أما والفاء إما بمبتدأ كالآيات السابقة، أو خبر، أو خبر نحو: أما في الدار فزيد، زيد، أما في الدار فزيد. في الدار خبر، وجملة شرط نحو: فأما إن كان من المقربين، إن كان جملة شرطية، أو اسم منصوب بالجواب نحو: فأما اليتيم، أو اسم معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء نحو: وأما ثمود فهديناهم، في قراءة: وأما ثمود بالنصب. تنبيه: يقول: ليس من أقسام أما التي في قوله تعالى: أما ماذا كنتم تعملون، بل هي كلمتان: أم المنقطعة وما الاستفهامية، أصلها أم ما. هذا يحتاج إليه المفسر. طيب، أما هذه، لكن إما بالكسر والتشديد ترد لمعاني الإبهام، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. والتخير نحو: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، فإما من بعد وإما فداء. والتفصيل نحو: إما شاكرا وإما كفورا. تنبيهات: الأول، لا خلاف أن إما الأولى في هذه الأمثلة ونحوها غير عاطفة، واختلف في الثانية، فالأكثرون على أنها عاطفة، وأنكره جماعة منهم ابن مالك لملازمتها غالبا الواو العاطفة، وادعى ابن عصفور الإجماع على ذلك، قال: إنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه. وذهب بعضهم إلى أنها عاطفة، إلى أنها عطفت الاسم على الاسم، والواو عطفت إما على إما، وهو غريب. الثاني، سيأتي أن هذه المعاني لأو، والفرق بينه وبين إما أن إما يبنى الكلام معها من أول الأمر على ما جاء بها لأجله، ولذلك وجب تكرارها. وأو يفتتح الكلام معها على الجزم، ثم يطرأ الإبهام أو غيره، ولهذا لم تتكرر. الثالث، ليس من أقسام إما التي في قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا. لماذا؟ قال: لأنها كلمتان، إن وما، يعني إن ما، يعني تقدير الكلام: إن رأيت من البشر أحدا. طيب، إن المخففة بالكسر، إن المكسورة المخففة تكون شرطية نحو: إن ينتهوا يغفر لهم. وإذا دخلت على لم فالجزم بلم لا بها، مثل: إن لم تفعلوا، فالفعل مجزوم بلم، أو على لا فالجزم بها لا بلا نحو: وإلا تغفر لي، الجزم بإن، إن الشرطية، إلا تغفر لي، إلا تنصروه. والفرق أن لم عامل يلزم معموله، ولا يفصل بينها، يفصل بينهما بشيء، يعني إلا غير، إن لا، هذه لم الأولى، ولا لا تعمل جزم إن كانت نافية فأضيف العمل إلى إن. الثانية أن تكون نافية وتدخل على الاسمية والفعلية نحو إن الكافرون إلا في غرور، هذه نافية، إن الكافرون هذه نافية. طيب إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن أردنا إلا الحسنى، إن يدعون من دونه إلا إناثا، لأنها مستثنات، إن يدعون إلا، قيل ولا تقع إلا وبعدها، ولا تقع إلا وبعدها إلا كما تقدم، لا تقع إلا وبعدها إلا كما تقدم، أو لما المشددة، إن كل نفس لما في قراءة التشديد وفي قراءة لما، ورد بقوله إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم أي ما عندكم من سلطان بهذا، إن أدري وإن أدري لعله فتنة، يقول وين إلا، ما في إلا، ومما حمل على النافية قوله إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين، قل إن كان للرحمن ولد، أي ما كان للرحمن ولد، وعلى هذا فالوقف هنا، يقول ما كان للرحمن ولد، ثم تأتي بجملة جديدة فقول فأنا أول العابدين، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي في الذي ما مكناكم فيه، إن يعني ما، وقيل زائدة، وأؤيد الأول قوله مكناكم في الأرض ما لم نمكن لكم، وعدل عن ما لئلا تتكرر فيثقل اللفظ قلت وكونها للنفي هو الوارد عن ابن عباس كما تقدم في نوع الغريب من طريق ابن أبي طلحة، يعني علي بن أبي طلحة، وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ولئن شرطية، إن أي لا ما أمسكهما، وإذا دخلت النافية على الاسمية لم تعمل عند الجمهور، وأجاز الكسائي والمبرد إعمالها عمل ليس، وخرج عليها قراءة سعيد بن جبير إن الذين تدعون من دون الله عبادا عاملة، يعني إن عاملة، فائدة، أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال كل شيء في القرآن إن فهو إنكار. الثالث أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين، ثم الأكثر إذا دخلت على الاسمية إهمالها، أن تكون مخففة من الثقيلة. ما هي الثقيلة؟ الثقيلة إن العاملة، إن الناصبة، فهي مخففة هنا فتدخل على الجملتين، ثم الجملتين يعني الاسمية والفعلية، ثم الأكثر إذا دخلت على الاسمية إهمالها، مثل وإن كل ذلك، أصلها وإن كل، لكن لما أهمل لما خففت لم تعمل، وإن كل لما جميع، إن هذان، أصلها إن هذان، إن هذين، لكنها خففت، قال في قراءة حفص وابن كثير، وقد تعمل نحو وإن كلا وإن كلا وإن كلا في قراءة الحرميين يعني ابن كثير والإمام نافع. طيب وإذا دخلت على الفعل فالأكثر كونه ماضيا ناسخا، الفعل يعني لابد الأكثر أنه ماضي ناسخ. طيب يقول مثل قوله تعالى وإن كانت لكبيرة، وإن كادوا، وإن وجدنا، ودونه أن يكون مضارعا ناسخا، وإن يكادوا. طيب وإن نظنك، وإن نظنك لمن الكاذبين، وحيث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة فهي المخففة من الثقيلة، حيث وجدت إن وبعدها لام فهي المخففة من الثقيلة. الرابع أن تكون زائدة، وخرج عليه فيما إن مكناكم فيه، يعني فيما مكناكم. الخامس أن تكون للتعليل، كإذ قال الكوفيين وخرجوا عليه واتقوا الله إن كنتم، تعليل إن كنتم مؤمنين، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ونحو ذلك مما الفعل فيه محقق الوقوع. وأجاب الجمهور عن آية المشيئة وهي آية الفتح لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل، أو بأن أصل ذلك الشرط ثم صار يذكر للتبرك إن شاء الله، أو أن المعنى لتدخلن جميعا إن شاء الله، أن يعني ألا يموت منكم أحد قبل الدخول. وعن سائر الآيات بأنه شرط جيء به للتهييد والإلهاب، كما تقول لابنك إن كنت ابني فأطعني. السادس أن تكون بمعنى قد، ذكره قطرب وخرج عليه فذكر إن نفعت الذكرى، يعني قد نفعت. ولا يصح معنى الشرط فيه لأنه مأمور بالتذكير على كل حال، هذا على رأي، وإلا بعضهم يرى أن التذكرة إذا لم تنفع فلا تذكر. وقال غيره هي للشرط ومعناه ذمهم واستبعاد لنفع التذكير فيهم. وقيل التقدير إن لم تفع، وإن لم تنفع يعني على حد سرابيل تقيكم الحر والبرد، يعني فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. فائدة، قال بعضهم وقع في القرآن إن بصيغة الشرط وهي غير مراد في ستة مواضع، يعني خرج مخرج الغالب. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، طيب وإن لم يردنا نكرها، نقول لا، لأن الغالب أنها لا تريد البغاء وإنما تريد التحصن. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، اشكروه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، خرج مخرج الغالب. إن ارتبتم فعدتهن قد لا ترتاب، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم قد لا يوجد خوف، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا قد لا يوجد إصلاح، ولكن الأخير هذا الجمهور على أن الإصلاح شرط في الرجعة، ما في إصلاح ما في رجعة. طيب أن الأولى إن المخففة، الآن أن المخففة بالفتح، أن تكون حرفا مصدريا ناصبا للمضارع وتقع في موضعين، في الابتداء فتكون في محل رفع، وأن تصوموا خير لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وبعد لفظ دال على معنى غير اليقين فتكون في محل رفع نحو إلا ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع، وعسى أن تكرهوا، نخشى أن تصيبنا، وما كان هذا القرآن أن يفترى فأردت أن أعيبها، وخفض ونصب وخفض أذين من قبل أن تأتينا، من قبل أن يأتي أحدكم، وأن هذه موصول حرفي وتوصل بالفعل المتصرف مضارعا كما مر وماضيا نحو لولا أن من الله علينا، لولا أن ثبتناك. وقد يرفع المضارع بعدها إهمالا لها، حملا على ما أخت على ما أختها ما أختها، كقراءة ابن محيصن لمن أراد أن يتم، لمن أراد أن يتم الرضاعة مهملة. أن تكون مخففة من الثقيلة نفس الأولى، فتقع بعد فعل اليقين أو ما نزل منزلته نحو أفلا يرون ألا يرجعوا، ألا يرجع إليهم قولا، هذه مخففة من الثقيلة ليست ناصبة، ولذلك الفعل يرجع مرفوع. علم أن سيكونوا، أن سيكونوا، وحسب ألا تكونوا، ألا تكونوا على قراءة ألا تكون. الثالث أن تكون مفسرة بمعنى أي، وأوحينا إليه أن يصنع، ونودوا أن تلكم، وشرطها أن تسبق بجملة، فلذلك غلط من جعل منها وآخر دعواهم أن الحمد لله، وأن يتأخر عنها جملة، وأن يكون في الجملة السابقة معنى القول، وانطلق الملأ منه أن يمشوا، إذ ليس المراد بالانطلاق المشي بل انطلاق ألسنتهم، أو كما أنه ليس المراد بالمشي المتعارف بل الاستمرار على الشيء. طيب، وزعم الزمخشري أن التي في قوله أن اتخذي من الجبال مفسرة، ورد بأن قبله وأوحى ربك، والوحي هنا إلهام باتفاق، وليس في الإلهام معنى القول، وإنما هي مصدرية. وأوحى أن اتخذي أي أوحى إليها اتخاذ البيوت. وألا يكون في الجملة السابقة أحرف القول، وذكر الزمخشري في قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، أنه يجوز أن تكون مفسرا للقول على تأويله بالأمر، أي ما أمرتم إلا بما أمرتني به أن اعبدوا الله. قال ابن هشام صاحب المغني وهو حسن وعلى هذا فيقال في الضابط ألا يكون فيها حروف القول إلا والقول مؤول بغيره. قلت وهذا من الغرائب كونهم يشترطون أن يكون فيها معنى القول، فإذا جاء لفظه أولوه بما فيه معنى معناه مع صريحه، وهو نظير ما تقدم من جعله أل في الآن زائدة مع قولهم بتضمنها معناها. وألا يدخل عليها حرف جر، الرابع أن تكون زائدة، والأكثر أن تقع بعد لما التوقيتية نحو ولما أن جاءت رسلنا لوطا قالوا إنها زائدة، وذكرنا هذا كلام. وزعم الأخفش أنها قد تنصب المضارع وهي زائدة، وخرج عليه وما لنا ألا نقاتل وما لنا ألا نتوكل، قال فهي زائدة بدليل وما لنا نؤمن بالله وما لنا لا نؤمن بالله. الخامس أن تكون شرطية كالمكسورة، قال الكوفيون وخرجوا عليه أن تضل أن صدوكم أن كنتم قوم مسرفين، قال ابن هشام ويرجح عندي تواردهما على محل واحد والأصل التوافق، وقد قرئ بالوجهين في الآيات المذكورة، ودخول الفاء بعدها في قوله فتذكر إحداهما. السادس أن تكون نافية، قاله بعضهم أن يؤتى مثل ما أوتيتم أي لا يؤتى، وصحيح أنها مصدرية. السابع أن تكون للتعليل، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني عجبوا لأن جاءهم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمن لإيمانكم. الثامن أن تكون بمعنى لئلا، يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا، والصواب يبين الله لكم أن تضلوا أي كراهة أن تضلوا. طيب، تأتينا بعدها إن المشددة، والكلام يطول حقيقة في هذه المعاني والأدوات، ولا نريد الإطالة أكثر من ذلك، والحقيقة الموضوع مهم جدا، ولا بد للمفسر والمتخصص بتفسير القرآن الكريم أن يتقن مثل هذه الأشياء وأن يفهمها فهما جيدا وأن يستوعبها. أما أن يدخل في التفسير وهو لا يدري فهذا من التقصير، ولذلك نلاحظ السيوطي يعني متمكن في هذا الباب ويناقش ويرد على أئمة اللغة. فلعل نقف عند إن التي هي حرف توكيد ونصب، ويأتي بعدها أن التي هي حرف توكيد ونصب، يأتي الكلام عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.